وغضب مذموم. أما الغضب المحمود فما كان لله تعالى إذا انتهكت محارمه، وقد اتصف بهذا النوع من الغضب رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذا كليم الله موسى عليه السلام حينما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل من دون الله تعالى، ألقى الألواح التي كانت بيده وفيها هدى ورحمة ألقاها على الأرض، وجعل يجر أخاه هارون من لحيته غضبا لله تعالى. قال الله جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيسما خلفتموني في قومي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. الآية. وهذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما نيل منه شيء قط، أي ما نيل من النبي عليه الصلاة والسلام شيء أبدا، ما نيل منه شيء قط فينتقم لنفسه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. ومن هذا غضب الفضلاء والأخيار الغيورين على دين الله جل وعلا حينما يجدون على سبيل المثال بعض وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة تروج للباطل وتدعو للمنكر وتحث على الرذيلة وتهيج الغرائز الهاجعة وتحرك الشهوات الكامنة وتستهزئ ببعض شعائر الإسلام وتدق طبول الحرب على الفضلاء والأخيار الذين يدعون إلى التوحيد والسنة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا غضب المسلم بسبب ذلك لله جل وعلا كان غضباً محموداً يؤجر عليه، وعليه أن يتحرك بالحكمة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصاً في ذلك لله جل وعلا. أما الغضب المباح فهو الغضب في غير معصية الله جل وعلا ما لم يتجاوز حده. يذكر عن علي بن الحسين رحمه الله أن جارية له كانت تصب له الماء وهو يتأهب للصلاة، فوقع الإناء عليه فشجه، فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: ويقول ربنا جل وعلا: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. قالت: ويقول ربنا جل وعلا: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. فبدايته غضب مباح ولم يتجاوز حده، والنوع الثالث أيها الأكارم غضب مذموم، وهو الغضب في غير الحق أي في باطل. وهذا الغضب أيها الأكارم كثير جدا للأسف الشديد في مجتمعاتنا. فانظروا رحمكم الله تعالى كم تصرمت بسببه من وشائج وصلات، وكم قطعت من أرحام، وكم حصلت من خصومات وجنايات بسبب الغضب المذموم، بسبب الغضب لغير حق وبغير حق. ومن هذا غضب المسلمين لانهزام فريق كرة القدم بسبب الجلد المنفوخ الذي تتقاذفه الأرجل والرؤوس هنا وهناك، تحدث الخصومات والنزاعات، يثور المسلمون بعضهم على بعض فيتهاجرون ويتدابرون ويتشاتمون ويتشرذمون، وربما وصلوا إلى حد القتال بالخناجر والسكاكين والسيوف عياذا بالله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا الغضب، فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وهكذا. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن الرجل أي الصحابي السائل قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. اسمع أخي الحبيب لهذه الزيادة الهامة، قال الصحابي كما عند أحمد ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ولقد أصاب هذا الصحابي كبد الحقيقة وعين الصواب حينما وصف الغضب بأنه يجمع الشر كله. نعم، مساوئ الغضب وشروره كثيرة، فتعالوا بنا أيها الفضلاء لنتعرف على بعض الآثار السلبية للغضب والمساوئ والمفاسد. ولكن في عنصرنا الثاني فأقول ثانياً آثار سيئة وعواقب وخيمة. أحبتي في الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا بسماع أخبار الآثار السيئة المترتبة على الغضب المذموم ومعاينتها أحياناً لمحزونون لمحزونون. بسبب الغضب المذموم يطلق الرجل زوجته ثم يعض أصابع الندم ولا تحين مناص ولا تحين مندم. بسبب الغضب الأرعن تطلب المرأة من زوجها الطلاق وتصر على طلبها، فإذا طلقها ذرفت الدموع وسكبت العبرات وراحت تبحث عن المفتين وتتصل بالعلماء تبحث عمن يعيدها إلى زوجها. بسبب الغضب الأعمى هجر القريب قريبه لأجل خصومة بين الأولاد، صاح الرجل وناح ورفع الصوت، فتدخل أخوه على سبيل المثال، وإذا به يغضب، ويغضب أخوه أيضا، وترتفع الأصوات، وينتشر الصياح والصراخ هنا وهناك، فإذا بهما يتهاجران، وربما استمرت القطيعة واستمر التهاجر لشهور بل لأعوام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. بسبب الغضب المذموم أيها الأكارم، يقتل الرجل المسلم، يقتل الرجل الرجل المسلم، خصومة ربما بين الجيران، ربما تنازع بسبب معاملة مالية، يطلب هذا ماله وربما ينكر الآخر أو يتماطل في إرجاع الدين، فترتفع الأصوات، ثم تتطور الخصومة إلى سب وشتم، وربما تطورت إلى أن يأخذ أحدهما سكينا أو خنجرا ليطعن الآخر فيرديه قتيلا، وباء بغضب من الله جل وعلا، وأتم سنوات عمره وراء القضبان في السجون. فلا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وإن تعجب أخي الحبيب، فإن عجبك وأنت الغيور على دين الله جل وعلا لا يكاد ينقضي حينما تبصر بعينيك وتسمع بأذنيك من إذا غضب في الطرقات سب الله جل وعلا أو سب دين الله جل وعلا. أين يقع هذا ويحصل؟ في بلاد الإسلام وبين أظهر المسلمين، تسب الذات الإلهية جل وعلا جهارا نهارا، وربما يدعي الساب أنه غضب. أو تظن أن غضبك هذا يدعوك إلى سب الله أو قتل الإنسان المسلم بغير حق، أو يدعوك إلى فعل الباطل وارتكاب المنكر؟ كلا كلا. اسمع أخ الإيمان لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي يصرع الناس يقتلهم أو يوقعهم ويطرحهم أرضا، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس بقتل الناس وإزهاق الأرواح وسفك الدماء والاعتداء على الأبرياء، وليس بسب الله جل وعلا أو بسب المسلمين، وليس بالتطاول على الزوجة وتطليقها بغير وجه حق. كلا كلا، ليس هذا من الغضب في شيء، وليس هذا من شيم الكرام. نعم، شرور ومفاسد الغضب المذموم كثيرة، ولله در الإمام المبارك عبد الله بن المبارك ريحانة التابعين، حيث سئل وطلب منه أن يجمع لهم الأخلاق في كلمة، أي في عبارة مختصرة وجملة قليلة الكلمات، فقال رحمه الله تعالى: الأخلاق ترك الغضب، لله دره من كلم ما أجمعه ومن لفظ ما أبدعه، من إمام جليل عالم بحقيقة الغضب وآثاره السيئة في الحياة وبعد الممات. الأخلاق ترك الغضب، لأن شرور ومفاسد وسيئات وسلبيات الغضب كثيرة جدا في حياة الإنسان وتلاحقه بعد مماته أيها الأكارم. فعلينا أيها الفضلاء أن نتحلى بجميل الخلال وكريم الخصال، وأن نترك الغضب المذموم. قد يقول قائل وهو يسمع هذه الكلمات: أستغفر الله وأتوب إليه، لأني شديد الانفعال، سريع الغضب، وربما صدر مني في حال الغضب أمور منكرة، فما الحل وما العلاج؟ أقول: أنظرني أخبرك اليقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الأخير أيها الأكارم علاج الغضب المذموم. أحبتي في الله، علاجاً للغضب وشدته، وإطفاءً لشره وجمرته، أسوق لكم بعض الإرشادات القيمة والنصائح الجميلة والجليلة التي يستطيع بها المسلم بإذن الله جل وعلا أن يتجنب الغضب المذموم وآثاره السيئة وعواقبه الوخيمة. أول علاج للغضب أيها الفضلاء هو الاستعاذة بالله رب الأرض والسماء. يقول ربنا جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نزغ الشيطان يحصل إذا انفعل الإنسان وأغضبه الغير، وعلاجه ودواؤه الاستعاذة، والاستعاذة التجاء إلى الله جل وعلا واحتماء بجنابه من وسوسة الشيطان ونزغه وغوائله وشروره. روى البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي سب أحدهما الآخر، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إنها نصيحة نبوية غالية، إنه توجيه نبوي عالٍ جدير بنا أن نتخلق به ونتصف به ونحافظ عليه إذا غضب أحدنا. إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يغتنم لحظة الغضب ويستغل الفرصة وينتهز المناسبة ويهتبلها ليضخم الأمر، ليدفعك لتسب أو تتلفظ بكلام فاحش أو تطلق زوجتك أو تفعل منكرا أو تقول شيئا مذموما. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثاني أيها الأفاضل باختصار وإيجاز: تغيير وضعية الغاضب. الإنسان إذا غضب وأراد أن يتخلص من الغضب فليغير وضعيته، فإن كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع، وإن كان مثلا واقفا فلينصرف من المكان الذي أغضب فيه أو غضب فيه، وهكذا، لأن تغيير الوضعية يؤثر على الإنسان. روى أبو داود من حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعلماء النفس في العصر الحديث توصلوا إلى هذه النتيجة، قالوا: من أعظم العلاج والدواء للغضب تغيير وضعية الغاضب، أنه يتحرك، أنه إن كان جالساً يقوم ويمشي، أنه إن كان قائماً جلس، وهكذا. توصل علماء النفس في هذا العصر إلى هذا العلاج، وقد سبقهم إليه رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من مسلم ينفعل ويطلق زوجته، فإذا خرج من البيت ومشى خطوات وأمتارا قليلة تراجع وعاد إلى البيت وأراد أن يراجع زوجته بسبب تغيير الوضعية، يهدأ ويذهب عنه الغضب الشديد بإذن الله جل وعلا. الدواء الثالث أيها الأكارم: إذا غضب المسلم فليتذكر الجزاء العظيم والثواب الجزيل والفضل الكبير الذي أعده الله جل وعلا لمن كظم غيظه. قال تعالى وهو يعدد صفات المتقين والأبرار والصادقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أنس بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله على رؤوس الخلائق أي يوم القيامة، دعاه الله على رؤوس الخلائق ليخيره من الحور العين ما شاء. يتذكر أن الله جل وعلا سيخيره وقد كظم غيظا كان قادرا على أن ينفذه في الدنيا، ولكنه كظمه لوجه الله وتفاداه ابتغاء ما عند الله، يدعوه ربنا يوم القيامة ليجازيه بالجزاء الأوفى، ومن جملة الجزاء أنه يخيره من الحور العين في الجنة ما شاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن المحسنين الصادقين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين وارفع الضائقة عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفوفنا وكلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجزِ المتصدِّقين خير الجزاء وبارِك لهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.